حصريا على موقع djkimo.com. جوا مني قلب عيل نفسه يطلع من سنين، واللي صح في قلبه قلبي ما تسيبش قلبه يعيش حزين. جوا مني قلب عيل نفسه يطلع من سنين، واللي صح في قلبه قلبي ما تسيبش قلبه يعيش حزين. بتخليني انا وانت عيال بنضحك عمال على بطال، بتنطط من الفرحه معاك ورجعت اعيش زي الاطفال. عمال تكبر قدامي ومعاك انا بلبس احلامي، اصغر حد عايزك تفضل معايا ونكمل للنهاية. ده احنا في الفصل الاول ولسه في فصول في الحكاية. ومن قلب عيل نفسه يطلع من سنين، واللي صح في قلبه قلبي ما تسيبش قلبه يعيش حزين. اللي بيصح قلوبنا بقلبه لازم قلبه يفضل عايش. بتبرعكم قربنا نفتح مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، علشان نداوي قلوب من قلب أسوان لقلب القاهرة. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب.